هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الحب كل ما يكون كبير وعظيم كل ما يسبب الاضطراب ويولد الشك. لا غلط غلط غلط. الحب ثقة، أمان، فناء. أكبر حب هو اللي يوصل الواحد لدرجة الفناء في اللي بيحبه. فخدتني أمينة محمد كالعادة تاني يوم ورحنا تقابلنا مع يوسف وهبي وكتبنا عقود وغرامة 100 جنيه كل واحدة إذا أخلينا بالعقود، وخالتي سرقت الختم بتاع جدتي وراحت ماضية العقود. يسعدني أن أتحدث إلى حضراتكم مرة أخرى. أنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي. كان لقبه العملاق. لا يحيط هذا التقديم بعملاقته على مستوى الفكر والإبداع والنقد والسياسة والعطاء الوطني والأدبي. إنه الكاتب والمفكر الكبير عباس العقاد الذي رحل يوم 13 من شهر مارس عام 1964. ومن إبداعاته نستمع الآن إلى جزء من مسلسل سارة بطولة سناء جميل ومحمود مرسي وإخراج صلاح عويس. صوت العرب من القاهرة. مواجهة الحقيقة من أصعب المصاعب في هذه الدنيا، لأننا في الغالب لا نعرف ما هي الحقيقة. همام. سارة. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن قصة سارة للكاتب الكبير عباس محمود العقاد. يخرجها صلاح عويس. ونتخاصم اسبوعين علشان الكلمه الهايفه دي. تصور بقى. تعرف يا همام، احنا عاملين زي العيال الصغيرين، يتخانقوا ويزعلوا ويتخاصموا ويتربقوا الدنيا على ما فيش. انت عارف أنا مرة اتخاصمت مع ابن عمي 6 أشهر، 6 أشهر لساني ما خاطبش لسانه، بالك ليه؟ علشان قال لي يا سم. وأنا مرة خاصمت واحد زميلي في ثالثة ابتدائي علشان خطف مني حتة عسلية بمليم، تصوري. والمهم إني لسه مخاصمه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي؟ قابلته من 2 سنين في حفلة عامة. هو بيشغل منصب كبير قوي في الدولة. شافني جه يسلم عليا، دورت وشي الناحية التانية. مش معقول، ايه انت قلبك اسود للدرجة دي؟ انا شخصيا مش فاهم ازاي عملتها. حبيت اصلح المسألة لما واحد من الموجودين عرفنا ببعض. قلت له اهلا، ده احنا كنا زملاء في ابتدائي. انما العاطفة كانت انتهت. سلم عليا صحيح بس بطريقة رسمية. اصبحت انا الاستاذ همام الصحفي الكبير، وهو مصطفى بيه الموظف الكبير. فقدنا في لحظة واحدة براءة الطفولة ولذتها. خسارة ما تتعوضش، مش كده؟ طبعا مفيش ألذ من أيام الطفولة يا همام. يا كان الواحد بيحب بعنف، بيكره بعنف، يفرح بعنف، يغضب بعنف. ما كناش لسه تعلمنا نحط طاقية التلج فوق عواطفنا زي دلوقتي. مش احنا اللي بنحط طاقية التلج يا سارة، الزمن هو اللي بيحطها. غصب عننا مع الزمن بنبرد. عواطفنا بعد فورة الشباب بتهدى، وكل ما نتقدم في السن بتبرد وتفضل تبرد وتبرد لحد ما تبقى تلج. وده الشبح المخيف اللي بينتظر كل إنسان في آخر الطريق. لا يا أخويا، إيه ده، أنا لسه ما بردتش. أصلك لسه صغيرة. صغيرة إيه يا أستاذ؟ أنا أم بقالي 8 سنين. طب دي واحدة غيري كان زمانها دلوقتي قاعدة على الشلتة وقدامها السبرتاية بتعمل قهوة سادة. لأنك ما بتشغليش دماغك بحاجة. ليه يا أستاذ؟ لا لا، ده أنا أم مثالية، أنت فاهم إيه؟ أنا كل وقت لابني. قصدك كل وقت الفراغ لابني. لا لا لا، والله أنا بتكلم جد يا همام. عارف أنا حاملة هم ميمي أكتر من أي أم من اللي بالك فيهم. صحيح بشوف مزاجي ومش مستقرة بالطريقة التقليدية، وصحيح ما فيش زوج يبقى محور لحياتي. هو ده السبب في انك حامله هم ابنك اكتر من غيرك؟ ما فيش زوج تعمليه محور لحياتك، يبقى ابنك هو المحور. ما انت اصلك ما تقدريش تعيشي من غير محور ثابت تدور حوالي حياتك كلها. انت اصبحت محور حياتي. انا بقول محور ثابت. محور ترتبطي بيه بصوره ما تنفكش لمجرد نزوه غضب زي اللي حصلت بينا. بس اللي حصل يا همام ما فكش الارتباط اللي بيننا. انما كان ممكن يفكه. لا مش ممكن. انا ما تصورش ابدا ان احنا ننفصل علشان واحد صاحبك قالك اني بحبك علشان شهرتك ونفوذك. امال صممتي بطريقه فظيعه انك تعرفي ليه؟ ما تصورتش ان المساله هايفه للدرجات دي. اذا في احتمال ان مره تانية ما تبقاش هايفه. لا اصلك كنت مكشر قوي كده وسرحان، اكلمك ترد عليا من مناخيرك، أبص لك تدور عينيك بعيد عني. إيه كل ده علشان بحبك لشهرتك؟ طب وماله يا أخي؟ إيه همام، وعيب؟ أنا مقولتش إنه عيب، بالعكس أنا دفعت بشدة عن سلامة موقفك عند أمين. يا أخي الواحدة لازم تحس إن الراجل بتاعها كبير وعظيم وقادر يحميها. الله، دي طبيعة الأنثى يا همام. أنا قلت لأمين أكتر من كده، قلت له إنك اديتيني من السعادة والإحساس بالحياة كمية يهون قدامها أي مقابل. لا انا ما اديتلكش وانا بصه للمقابل يا همام، انا اديتك لان دي طبيعه الانثى برضو. الانثى اللي تحب لازم تدي، وغيرك خد المقابل من غير ما يدي. انا عارف كده كويس. طيب ليه كشرت ولويت بوسك بقى ما دام انت فاهم؟ ما كانش لك حق تزعل. انا ما زعلتش، انما انا اضطربت، انا ترددت، شكيت. برضو مالكش حق تشك ولا تتردد. الغموض يا سارة، الغموض وحش. أنا معرفش عنك حاجة أبدا بصورة يقينية. بالعكس، أنت عارف عني أهم حاجة. وإيه هي أهم حاجة في نظرك؟ إني بحبك يا أخي. عايز تعرف إيه بس أهم من كده؟ بس الحب مش ممكن يكون حقيقة يقينية يا سارة، ده شيء مخالف لطبيعته. الحب كل ما يكون كبير وعظيم كل ما يسبب الاضطراب ويولد الشك. لا غلط غلط غلط. الحب ثقة، أمان، فناء. أكبر حب هو اللي يوصل الواحد لدرجة الفناء في اللي بيحبه. أنت يا أخي قاري التصوف وعارف بقى إيه العشق الإلهي. لكن إحنا بشر يا سارة. حبنا ممكن يرفعنا عن مستوى البشر، ولازم نحاول نوصل، ممكن ولا لا؟ والله مش عارف الحقيقة. لا ممكن يا همام، أنا من ناحيتي بحاول وأعتقد أني وصلت، يعني ما أكذبش وأقول لك لمرحلة الفناء فيك، إنما مؤكد وصلت للثقة والاطمئنان والإحساس بالأمان. طيب أنا حسألك سؤال وأرجو يعني إن... لا، الأسئلة دي دليل الشك يا همام، وأي إجابة حقولها لك مش ممكن حتقنعك. مادام سألت معناها إنك شكيت، ومادام ابتدت تشك مش ممكن حينتهي الشك ولا يقف عند حد. أنا مستعد أقتنع بأي إجابة تقوليها لي، أحلف لك. حتقتنع بعقلك وده ما يهمنيش في شيء. معلش يا سارة، هوديني على قد عقلي، دي طبيعتي، ما يقدرش قلبي يؤمن بشيء إلا بعد عقلي ما يقتنع بيه. طيب إيه هو السؤال؟ لما زاهر حصلت شفت؟ جالك كلامي؟ زاهر، يا سلام، بتغير من زاهر حضرتك؟ بتشك فيا أنا وزاهر؟ طب لو أنا بحب زاهر وإنت مخاصمني بقالك أسبوعين أهو، مش كنت رحت له؟ إيه اللي يخليني أقعد أسبوعين ألف حوالين بيتك وراقب نور أوضتك وأقول لنفسي يا ترى لو طلعت له هيقبلني ولا هيطردني؟ إيه اللي يخليني أعمل كده لو أنا بستلطف زاهر؟ مجرد استلطاف بس. لا خلاص أنا اقتنعت. تفتكر؟ إجابتك دي تخليني ما أشكش فيك أبدا بعد كده، صدقيني. بالنسبة لزاهر بس. قصدك إيه؟ قصدي إنك سألتني عن زاهر وأنا جاوبتك عن زاهر، إنما في 20 مليون راجل في مصر لازم تسألني عنهم واحد واحد علشان تقتنع. لا لا لا، مش للدرجة دي بقى. ليه لا؟ مادام عقلك هو الأصل لازم يكون كده. النهاردة زاهر وبكرة عزيز وبعده خيري. ومين سي عزيز وسي خيري دول يا ست هانم؟ أديك وقعت بلسانك أهو. لا أنا بتكلم جد يا همام، دي مش الطريقة السليمة اللي تخلينا سعدة مع بعض. استني، انت هتاخديني في دهوكة؟ قولي لي قبلة، مين سي عزيز ومين خيري؟ أي ناس يا أخي، أي ناس. مصر فيها 20 مليون راجل على الأقل، يعني عايز 20 مليون دليل علشان عقلك يقتنع، بينما قلبك ممكن يقتنع بدليل واحد بس. وإيه هو الدليل الواحد ده يا ترى؟ أنا قدامك أهو، عايز دليل أقوى من كده؟ فعلا مفيش دليل أقوى من كده سارة. لا اوعى كده مار. لا لا, لا لا أنا متنرفزة منك خالص. تحبها مفيش مانع، كل الناس بتحب، إنما تستغرقك بالشكل ده وتبقى هي دنيتك الوحيدة، ده اللي أنا مش موافق عليه. وليه لا يا أخي؟ بدومت أنا مبسوط. ولما تنكشف لك الحقيقة مع الزمن. حقيقة إيه بس يا سي زاهر؟ حقيقتها يا سي همام، والذي رخرة متأكد منها. أنت بلسانك قايل إنك عجزت عن معرفة حقيقتها. لا أنا انتهيت من الموضوع ده خلاص، مش عاوز أعرف حقيقتها، ما يهمنيش هي مين ولا ماضيها إيه، ما يهمنيش غير حاجة واحدة بس يا زاهر، إنها تبقى معايا وليا. سارة أصبحت هي الحقيقة الوحيدة اللي لها كيان في عقلي ونفسي. تبقى جننت زي أمين ما قال. إذا كان حب سارة هو الجنون فأنا أكبر مجنون في العالم. خلاص خلاص، مفيش في إيدي حاجة أعملها لك غير إن أدعي ربنا يشفيك. وأنا أدعي ربنا ما يستجبش لدعوتك. عارف الشفاء اللي أنت بتطلبه لي من ربنا ده معناه إيه؟ معناه إني أدخل منطقة التلج، أدخلها ولا أخرجش منها إلا للقبر. الشيخوخة وهم بيخوفك من غير داعي يا همام. لما تبقى في سني هتعرف انها مش وهم. يا ابن الاكبر منك، انت عندك 39 سنة وانا عندي 43 سنة. المسألة يا زاهر مش بعدد السنين، المهم التجارب، وانا جربت كتير كتير جدا يا زاهر، وكل تجربة خرجت منها بباب جديد مسدود، مفضلش غير باب واحد هو اللي صار فتحته لي. لا وانا حجادلك، انا مش قدك يا عم. انت ممكن تقنعني ان السماء سودة والارض هي اللي زرقاء. دي مسألة واضحة مش عاوزة جدل، العلم اثبت فعلا ان لون السماء اللي انت شايفه ازرق ده ما هوش لون السماء الحقيقي، ده انعكاس. لا ارجوك ارجوك يا سي همام، مش عاوز اقتنع. يعني اعتبرك سلمت بوكة نظري في سارة؟ سلمت ورفعت الراية البيضة كمان. عقبال امين راخر ما سلم يا اخي. على فكرة امين يظهر هيشرف عندك قريب. ايه ده امين جاي؟ ده لسه واخد اجازته السنويه من شهر واحد. لا المره دي بقى اجازه على طول. يعني ترفد؟ مش معقول، ده مصمم انه يقعد. عارف عارف، مصمم انه يستقيم وخد سلفه على 20 شهر عشان يتربط غصب عنه بالشغل. انما بقى مفيش فايده همام، جالي جواب من عبد الستار بيه بيقول لي انت بلتني بواحد مجنون، ساعات يشتغل زي الجن وياخد علاوات ومكافئات، وفجأة يجي مبلط في الخط ومشلفط اي شغل يدهوله لحد ما يستحق مش الرفد الاعدام. وفي اخر الجواب قال لي اما لحقتوش وريحته منه هيضربه بالرصاص ويروح فيه في 60 داهية. الو همام، صباح الخير يا همام. صباح الخير يا سارة، ايه المفاجأة الجميلة دي على الصبح؟ انا عارفة ان ميعادنا بكرة، انما انت فاضي النهاردة؟ ما انا اتحيلت عليك نتقابل النهاردة، قلتيلي لا اليوم ده بتاع ابني. فعلا النهاردة يوم ميمي، بس لقيت نفسي عايزة اشوفك، مش قادرة استنى لبكرة. ها قلت ايه؟ قلت ان انا اسعد انسان في الدنيا. طب استناك انا وميمي عند بابادوبولوس. ميمي هيكون معانا؟ ده يومه يا همام، ما اقدرش احرمه من فسحته. انا ما قلتش حاجه يا ستي. طيب هستناك الساعه 11 كويس؟ 11 الا 5 هكون هناك. هتفسحيني فين النهارده؟ لما يجي انكل يا حبيبي يبقى اقوله على الحته اللي عايز تروحها. طب هقوم اتفرج على حوض السمك على ما يجي. طب بس اوعى تروح بعيد يا ميمي. جرسون جرسون من فضلك اديني كاكاو واتنين جاتو. حاضر يا فندم. صباح الخير يا ساره. الله، امال فين ميمي؟ امال عند حوض السمك. ميمي تعالى يا حبيبي، انكل جه. صباح الخير يا انكل. الله انكل همام، انت مش قلتي لي يا ماما اللي هيفسح النهارده هو انكل عزيز؟ ايه؟ غدا نلتقي. سارة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن قصة عباس محمود العقاد، يخرجها صلاح عويس. مستمعينا الأعزاء، اقترب عيد الأم، كل عام أنتم بخير، وفي هذه المناسبة نقدم هذا المقطع من حوار مع أشهر أم في مصر، الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق. الحوار أجرته نجوى الطوبي في برنامجها مهرجان النجوم. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد مع نجم جديد. ونجمة هذا اللقاء بدأت رحلتها منذ سنوات طويلة، بدأت منذ بداية العشرينيات وتركت بصماتها في عالم المسرح ثم السينما ثم الإذاعة والتلفزيون. قامت ببطولة أكثر من 500 مسرحية واشتركت في عدد مماثل من الأفلام السينمائية. ضيفتنا هي الفنانة أمينة رزق. الفنانة أمينة رزق بنرحب بيك في البرنامج، وبداية بقولك كواحدة من أشهر من قدمنا دور الأم على الشاشة المصرية في كثير من الأفلام، كل سنة وانت طيبة وبنرحب بيك في البرنامج. ده أنا متشكرة جدا للتحية الرقيقة دي، وكل سنة وحضرتك طيبة، ونقول برضو لجميع الأمهات كل سنة وهم طيبين. حضرتك قطعتي رحلة طويلة مع فن التمثيل في مجالاتها المختلفة، سواء في مجال المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون. هذه الرحلة كان لها طبعا بداية، وكان في بصمات بالتأكيد لهذه البداية اللي خلتك تتجه نحو التمثيل. فلو سألت حضرتك عن مرحلة الطفولة أو البداية، وكيف تركت بصمات أو وجهت حضرتك نحو التمثيل؟ هو الحقيقة يعني البداية طبعا كانت مسرحية، لأن في ذاك الوقت ما كانش فيه لا سينما ولا إذاعة ولا تلفزيون. وابتدأت الحقيقة فعلا من الطفولة لمشاهدتي سيرك الحلو في بلدي طنطا. فسيرك الحلو الحقيقة كان بيقدم بعد العرض الأكروبات والسبوعة والضبوعة والحاجات دي كلها، في آخر العرض كان يقدم فصل واحد تمثيلي. الحقيقة الفصل التمثيلي ده هو اللي كان بيغريني جدا للمشاهدة، وما كانش حاجة غريبة يعني الأطفال يهمهم الأكروبات والحاجات دي كلها، أنا شخصيا ما كانتش بتهمني. أنا كان بيهمني الفصل التمثيلي الأخير، لأنه كان بيبهرني بقى فيه ملوك ولابسين تاريخي وحاجات زي كده. فده الحقيقة كان متهيالي دي الشرارة اللي ابتدأت ان انا بحب التمثيل من غير ما ادرى طبعا، لان ده كان ايام الطفوله. لكن كان في يعني خاله حضرتك السيده امينه محمد كان لها ايضا بصماتها في التمثيل، ويعني اسال حضرتك هل هي اللي اثرت على حضرتك وخلتك اتجهتي نحو التمثيل، ولا حضرتك اللي اثرتي عليها؟ الحقيقه هي خالتي امينه محمد، ابتدانا سوا، بس هي الحقيقه كانت جريئة جدا بعكسي، أنا كنت خجولة ومنطوية على نفسي كده من بعد ما توفى والدي. فهي اللي كانت تخطط لكل شيء وتقودني وأنا أطيع. فالحقيقة لما انتقلنا من طنطا إلى القاهرة كنا ساكنين في حي رود الفرج. رود الفرج ده كان مشهور بأنه ملهى صيفي على النيل جميل جدا، يجمع مسارح كثيرة وكازينوهات، والحقيقة كان له على رأي المثل شنة ورنة. فبحكم ان احنا ساكنين في رود الفرج رحنا بحب الاستطلاع ان احنا نتفرج على المسارح والكازينوهات والحاجات دي. طبعا بهرتنا الأضواء، فأصبحت أمينة محمد الله يرحمها بقى كل ليلة تقودني للملاهي دي مع أسرتنا طبعا، لأن الأسرة كانت تقعد في الصالة، وإحنا بحب الفضول نتسلل إلى خشبة المسرح نشوف الممثلين على الطبيعة. وكنا نحفظ الأغاني بتاعتهم والحركات والتمثيليات والحاجات دي، ونروح برضو نمثلها في البيت، بس بقى على السرير. السرير هو المسرح، والناموسية هي الستارة، والجرس بتاع الستارة ببقنا كده تر، يعني نرفع الستارة. فالحقيقة تدريجيا الهواية يعني تمكنت مننا خالص، لكن زي ما قلت لك هي اللي كانت بتخطط كل حاجة. ولما جه الشتاء انتقلت كل المسارح إلى شارع عماد الدين. شارع عماد الدين كان بيجمع جميع الفرق، نجيب الريحاني، علي الكسار، منيرة المهدية، فرقة عكاشة، يعني كان النقلة رود الفرج صيفي وعماد الدين هو الشتوي. فبرضو كنا بنروح نتفرج. وفي يوم من الأيام وجدنا في مسرحية بيقدمها علي الكسار اتنين أطفال بيقفوا كده مع الكورس اللي بيغني، فصبيان. فهي قالت لي يا طب ايه يعني اما نبقى أربعة بنتين وولدين ده يبقى منظرهم جميل جدا. فخدتني ورحنا لعلي الكسار نقابله علشان قلنا له الحكاية دي. أنا الحقيقة ما كنتش بقول، هي اللي كانت بتقول بصلنا كده باحتقار وقال لما تكبروا. فبعد كده جت فرقة يوسف وهبي فتحت، وطبعا فرقة يوسف وهبي كانت بتقدم ألوان أخرى، مسرحيات عالمية بلغة عربية فصحى، حاجة تانية خالص بقى غير علي الكسار، لأن علي الكسار ونجيب الريحاني كانوا بيمثلهم أوبريت تتخللها الأغاني المسرحيات. لكن حضرتك بدأتي بالفعل مع مسرح يوسف وهبي، يعني مش في مسرح علي الكسار كمحاولة أولى زي ما حضرتك ذكرتي. لا، ما احنا فشلنا في حكاية علي الكسار، المحاولة الأولانية هي فعلا كانت عندي يوسف وهبي، فتقدمنا له وعرضنا نفسنا، فالحقيقة رحب بينا لأن كانت لسه فرقة جديدة ومحتاج لأطفال، المسرحيات بتاعته كانت بتحتاج لأطفال، فرحب بينا جدا. لكن التمثيل في ذاك الوقت كان مختلف عن دلوقتي، كان بيعتبر التمثيل عار ومنبوذ الفنان من المجتمع، فالحقيقة طبعا العائلة رفضت رفض بات، وفاتت سنة على الفكرة الأولانية ديت. وبعدين تقابلنا مع مدير مسرح رمسيس صدفة في الترمواي، فكنا بقى كان جه الصيف فروحنا رايحين لرود الفرج، لأن ما كنا بقى انتقلنا من حي رود الفرج سكننا في حي تاني، فقعد يقنع العائلة إنه ده مسرح رمسيس عبارة عن مدرسة، والحقيقة أقنعهم إقناع شديد خالص، فقالوا له إن شاء الله. فافتكرنا احنا ان كلمة ان شاء الله دي هي الموافقة، فخدتني امينة محمد كالعادة تاني يوم ورحنا تقابلنا مع يوسف وهبي وكتبنا عقود وغرامة 100 جنيه كل واحدة اذا اخلينا بالعقود، وخالتي سرقت الختم بتاع جدتي وراحت ماضية العقود، وكانت هي ديت اللحظة بتاعت الاحتراف لان وضعناهم امام الامر الواقع. وإلا كانوا حيدفعوا مبلغ التعويض 100 جنيه. لا، حيبقوا 200، وده يعتبر ثروة كبيرة خالص، يعني مش معقولة يدفعوا 200 جنيه. المهم اقتنعوا ولزمونا بقى في أثناء الذهاب إلى المسرح سواء في البروفات أو في التمثيل بالليل، والحقيقة المرحلة مشيت خطوة خطوة من كومبارس إلى دور ولد إلى دور بنت، وتدركت الأدوار الشابات لغاية ما وصلت في يوم من الأيام إلى بطلة مسرح رمسيس. لكن حضرتك بتذكري أول مرة وقفت فيها على المسرح؟ طبعا ده كان في مسرحية راسبوتين في دور ولد أعرج رايح لراسبوتين علشان يشفيه، ففوجئ بأنه ما شفهوش، فطبعا يائس وقعد يبكي وحاجة زي كده، ومن نهاريها بقى حكاية البوكة دي هي اللي لازمتني بقى من المسرحية دي. لكن حضرتك أيضا قدمتي راسبوتين في دور آخر بعد سنوات. ده خدت المرحلة كلها من أولها لآخرها، الأول كومبارس بعدين دور ولد بعدين دور أميرة من الأميرات بتوع القيصرة، ومثلت برضو القيصرة في راسبوتين، يعني الحقيقة تدركت في كل الأدوار. يعني حضرتك اشتركتي في عرض هذه المسرحية لسنوات طويلة، ويمكن ده بيخلينا أسأل حضرتك عن رأيك في إعادة العروض المسرحية، يعني المسرحيات القديمة مثلا اللي مر عليها 50 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة، يعني تاريخنا المسرحي مليء بالمسرحيات الجادة والقيمة، رأي حضرتك إيه في إعادة عرض المسرحيات بشكل آخر ويعني متطورة مع تطور العصر اللي بتعرض فيه حاليا، وهل ده بيعتبر في رأيك إثراء للمسرح؟ والله شوفي، من جهة إعادة العروض دي أنا بحبذها جدا، لأنها هتعرض طبعا بأجيال أخرى من الفنانين والفنانات وبرؤية جديدة وبرؤية جديدة، ولو إن الحقيقة الرؤية الأولانية كانت رائعة جدا، وأنا بسمي الفترة الأولانية ديت اللي هي من سنة 23 لسنة 30 ده كان فعلا العصر الذهبي للمسرح، لأن كانت الفرقة بتجمع كبار الفنانين والفنانات، والحقيقة يوسف وهبي ما كانش بيبخل أبدا على الصرف على العروض دي، كان بيجيب الملابس والموبيليا وكل حاجة من الخارج، الديكورات ذات نفسها كلها كانت من إيطاليا، فكان العرض مبهر لدرجة أن الفرق الأجنبية لما كانت بتيجي في ذاك الوقت كانوا بيندهشوا أن إزاي فرقة مصرية بهذا الانبهار وهذا الإتقان، لأن مهما أوصف لك مش ممكن أبدا من 23 لسنة 30 كان عروض لا تتصوريها. دلوقتي طبعا لما هتعاد ما عرفش هيخش فيها بقى العنصر الرمزي، وانا شخصيا مش ميالة للرمزيات، احب لا يعني هو المقصود يعني المسرح بشكل عام، يعني مش مسرح رمسيس فقط، وبعدين الرمز ما هو شكل من اشكال المسرح الجديدة حتى لو حضرتك يعني مش موافقة عليه، لكن هو شكل، والمقصود انه الفكرة الاساسية للمسرحية تعرض عبر اجيال. هي فعلا تعرض عبر اجيال، بس انا شخصيا ضد الرمزيات، يعني ما عمري ما احب ابدا يقول لك الخشبه دي اعتبريها شباك، مش عارفه الكرسي ده اعتبريه انه ده كرسي العرش، حاجات كده انا شخصيا مش مياله ليها، انما لو تعرض برؤيه فعلا جديده وباتقان وبذات نفس العرض المبهر الطبيعي مع فنانين جداد طبعا ده هيبقى له رونق تاني واخراج تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ست انت حرام عليكي، بلاش بلاش الحاجات دي بقى لحد، وشرفي أنا ابتديت الضايب. لا يا شيخ صحيح؟ يعني ابتديت الضايب شوية شوية. ما تنسيش ان الولية دي بقى لها عندنا 30 سنة، ورضعت ابنك نبيل وبقالها جزء، يعني بقت جزء لا يتجزأ من العيلة، لو كانت موظف حكومي كانت تستحق معاش كامل، وانا اؤكد لك انه اولادك اول من يعرضوكي. انت ليه دايما تقول ولادك ولادك زي ان تكون ما انت شابوهم؟ شابوهم بتقول ايه؟ قصدي يعني قصدي ولادنا، ولادنا اذا حبيتي. حبيت ايه وما حبيتش ايه الكلام العابر بتاع ده؟ ما فين نبيل؟ او داير يحط على حل شعره. على فكر انا شايفك متحامل قوي على نبيل، ايه المساله؟ واتحامل عليه ليه من غير سبب؟ اكمن الولد ده اصبح بفضل تحريضك له ما بيحترمنيش ولا يراعي شيخ خوفتي. ما دمت دايما تفضل اخته عليه. اخته هي الوحيده بنت الحلال اللي بترعاني وبتحترمني وتحبني. ايوه لكن نبيل لما بيشوف كده بيتقل، وانا كمان ابتديت اتضايق من كده. هو ما يستاهلش منك المعامله القاسيه دي. هدي اخلاقك، انا خايف على صحتك وحياه المصطفى. يا دبيدة هانم، يا دبيدة هانم، ازاي بس مش عاوزاني اخد على خطري لما اشوف الولد ده اللي لما كان صغير كنت اقعد العب ويركبني واعمل له جمل الملح ونضحك ونلعب، ودلوقتي اصبح في فضل تحريضك له يقعد يقلس علي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. يا ناس يا عالم يا هو ده منتهى العقوق. انت ليه ما طلعتش محامي بدل ما تعمل جواهرتي؟ قلتي بقى وتمسخري زي عايدك، ليكن في علمي بقى انا خلاص فاضية، واللي يضربني فول اصح. ايه اللي جرالك النهارده يا تبيون؟ جرى بقى ان روحي في مناخيري قاعدين تقلسوا عليا وتشتموني وتهزقوني وتقولوا علي عبيط وبريالة. انا اللي بقعدكم في سرايات وقاعدين تركبوا اوتوموبيلات وتتفشخروا على حسابي، محدش منكم حط في عينه بصمك. لا ليكن في معلومك انا سيد البيت، وكلمتي من الانف صاعد هي اللي تمشي. انا عاوز ايه؟ صحن بصارة وشوية. أستاذة أمينة رزق، إذا كنا اتكلمنا عن بداية حضرتك مع المسرح، فنتوقف مع أبناء نفس الجيل من فناني المسرح اللي ظهروا في نفس الفترة. ده كان فيه كتير، يعني اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت كان حسين رياض، أحمد علام، مختار عثمان، عزيز عيد، منسة فهمي، حسن البارودي، والفنانات كانت روزا اليوسف، فاطمة رشدي، زينب صدقي، فردوس حسن. مهما أعد لك يعني نجمة إبراهيم، سارينا إبراهيم، طبعا كان فيها كلهم الحقيقة كانوا على مستوى كبير قوي قوي قوي. وفتوح نشاطي يعني جيل جيل بحاله من العباقرة والرواد. بعد كده ذات نفس مسرح رمسيس عمل جيل آخر لفرقة رمسيس وامتداد لها بجيل آخر. ظهر بعد كده بقى فاخر، سعيد خليل، يعني انت عارفة بقى مش قادرة أعدلك بالضبط الفنانين والفنانات اللي ظهروا في الجيل الثاني وجيل ثالث كمان يعني. وبعد كده بقى كمان حكاية المسرح القومي، الفرق القومية بالفرق العديدة اللي عملتها يعني، والمعهد اللي أنشئ ده، كل ده بقى الحرق اللي نقدر نقول الرقعة اتسعت قوي قوي قوي. هقول لك مين ولا مين ولا مين. لكن إذا كنت حضرتك يعني حاولتي العمل مع بداية فرقة رمسيس، فأيضا مع بداية السينما كان في محاولة للعمل بالسينما؟ لا، ده بقى السينما مختلفة بقى، لأن السينما جت تقريبا سنة 31. كنت خلاص تبوأت العرش زي ما بيقولوا، وأصبحت أنا بطلة مسرح رمسيس، فدخلت السينما بطلة على طول، ما دخلتش لسه من البداية زي المسرح. فكنت بمثل كله بطلات يعني، ما فيش أدوار ثانوية أو أي حاجة، أدوار الشابات طبعا. تاني بقى في أدوار البطولة فترة طويلة، لأن كان عندي على الأقل في الموسم لا يقل عن 6 أفلام. بتذكري أول فيلم قدمتيه من خلال السينما؟ آه طبعا، أولاد الزوات، ده فيلم لا ينسى، ده بعد قيام حضرتك ببطولة المسرحية أيضا. أيوة، ما هو الحقيقة المسرحية كانت بدايتها، كانت أول ما مثل الدور عزيزة أمير، وبعدين طلعت انا خدت دورها، وبعدين لما جم يعملوها سينما خدوا بهيجة حافظ، لكن حصل سوء تفاهم كده ما بينها وما بين يوسف بيبا، بعرفش الحقيقة ايه الحكاية دي، مخفية خالص، لان كانوا راحوا يسجلهم الجزء الناطق في باريس، ففوجئت بطل غراف جاي يحضروا أمينة رزق على طول على أول مركب، لأن ما كانش فيه طيران. فسافرت، رحت أنا عملت الدور بتاع أولاد الزوات فعلا في 4 أيام. ده يمكن واحد من مسرحيات عديدة تحولت لأفلام سينمائية، وحضرتك أيضا قمتي ببطولتها، يمكن أذكر منها بيومة فندي كمان منها. ده لا، ما قبل بيومة فندي كان فيه الدفاع، كان في ساعة التنفيذ، كان في المجد الخالد، دي كلها أفلام كان إنتاج يوسف وهبي. بعد كده بقى لما كبرنا عملنا بيومة أفندي، أنا خدت بقى دور الزوجة، كنت بمثل دور البنت زمان، البنت بنته يعني في المسرح، لكن لما اتعملت تلفزيون عملت أنا الأم. يمكن من هنا حضرتك مثلتي دور الأم يعني في عدد كبير قوي من الأفلام وأيضا المسرحيات. دور الأم يعني هل بيحتاج لمواصفات معينة في الفنانة؟ لأن في نفس الجيل ما مثلوش دور الأم، يعني نفس جيل حضرتك ما مثلوش دور الأم، لكن حضرتك مثلتي دور الأم والأم المصرية الطيبة اللي كلها عطاء وكلها حنان، مثلتيه بمقدرة كبيرة، فهل يعني في مواصفات معينة للفنانة لتقوم بدور الأم؟ لا، هي المواصفات طبعا تتطلب شدة الإحساس، لأن الأم دائما بتعطي بدون ثمن، مش منتظرة جزاء، فهذه اللي بتحب بإخلاص وتفاني، فده الحقيقة الدور ده محتاج لشدة إحساس، والحمد لله إحساسي متوفر، وبقدر إن أنا أتقمص الشخصية اللي متطلبها الدور يعني، والحمد لله. ومش بس الدور الحنينة أو المنكسرة على نفسها اللي مثلته، لا، مثلت برضو أدوار شديدة شوية يعني، صالبة الرأي وحاجات زي كده، يعني على حسب ما بيرسمها المؤلف. ازيك يا ام حسن؟ اتفضلي. ازيك يا نفيسة؟ الله يسلمك يا نفيسة. اتفضلي. عملتي ايه يا اختي في حكاية المعاش؟ مش اتقضت؟ والنبي انا مكسوفة منك قوي يا ست عزيزة. مكسوفة مني؟ ليه بعد الشر؟ عشان متأخرين عليكي في الأجرة. شهرين من الشقة الفوقانية والشقة ده كمان. ليه يا دمتي؟ هو انت فاكراني انا جاية طالب بالأجرة؟ لو النبي. الحقيقة انا جاية لنفيسة في خدمة صغيرة. خير ان شاء الله. صحيح هي جمايلها عليا كتير قوي، لكن اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش البس الا من ايديها الحلوين. من عينيا الاثنين يا تيتا. تسلم عينيك يا بنتي. اسكتي اسكتي، مش الولية ام محمود الخياطة بوظت لي فستاني ولطشت مدي 30 قرش على قلة فايدة؟ عارفة يا نفيسة؟ نعم. لو كنت تشتغلي خياطة ده انت كنت تكسبي ذهب. اشتغل خياطة يا تيتا؟ ما فيهاش عيب يا بنتي. عيبها ايه يا بنتي؟ لا احنا اول الناس ولا اخرهم. وبدل ما تشتغلي كورمال خاطر يبقى خدي اجره. وانا اول زبونه. خدي خدي يا بنتي افتحي ايدك. لا لا لا معلش يا لو قدامي. لا والله لا تفتحي ايدك وانا هجيب لك زباين من كل حته. اصل الشغلانه دي تحب المعارف وانا معارفي كتير قوي. خليكم بعافيه. ما بدري يا ست عزيزه. بدري من عمري. اصل ورايا زياره. الله يسلمك. تشتغلي بالأجرة أحسن ولا ندور نشحت على البوان؟ خياط؟ أخت أنا تشتغل خياطة؟ ده لا يمكن. اخرس أنت. أنت عارف من يوم ما مات أبوك إحنا عايشين إزاي؟ الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده ولا إيه؟ تسمح أنت إن أختك تبقى خياطة؟ أسمح أه، ما دام شغلة شريف وهتكسب منها قرش. وأنت يا فالح بتكسب كم قرش؟ بكرة تفرج ولاقي شغل. بقالنا سنين بنسمع الكلام ده. والنبي مش مكسوف من نفسك. نبقى احنا محتاجين للي ياكلنا وانت زي الشط وناكلك. الله تهدي. هي لزوم ايه التهزيء ده؟ ما فيش حد اشتغل اهي. الكلام ده مستحيل. انا بقى اخو خياطه اودي امشي فين من الناس. لازم تفهموا ان اللي كان بياكلنا مات وما سابش ولا مليم ولا مليم. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستروحون نسمات السحر النديه. رحل الفنان الكبير محمد الطوخي صاحب الصوت الاذاعي الرخيم يوم 14 مارس عام 1998 بعد أن أثرى الإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الأدنى والسينما المصرية بالعديد من الأعمال الباقية، منها عمله كراوية في العديد من البرامج، ومنها هذا البرنامج أيام زمان الذي أذيعت هذه الحلقة منه يوم 28 يناير عام 1957. أيام زمان. أيها السادة، هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1787 كما يرويها المؤرخ المصري الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي. كتب هذه الحلقة أحمد محمد يوسف ويقدمها سعد لبيب. يسعدني أن أتحدث إلى حضراتكم مرة أخرى، أنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وسوف أتناول في حديث اليوم أحداث سنة خالدة من تاريخ مصر. ولا شك عندي في أن الحديث عن التاريخ المصري يروق لكم كما يروق لي، لأنه تاريخ حافل بأجمل الذكريات وأخلد البطولات. ذلك لأن قوة مصر مستمدة من روح شعب أبي لم يستسلم أبدا للضعف، بل إنه حتى في بعض السنين المظلمة لم يكف عن الجهاد والنضال إلى أن تحققت له الحرية والاستقلال. وقد رأيت اليوم أن أروي لكم بعض ذكرياتي عن سنة 1787 الميلادية، باعتبارها من أهم السنين التي تزعزع فيها الحكم العثماني، في حين تجلت الزعامة الشعبية لأول مرة فيما أعلم ممثلة في بعض رجال الدين. وكان يحكم مصر خلال تلك السنة اثنان من الطغاة العثمانيين، أولهما اسمه مراد والثاني يدعى إبراهيم، وقد كانا يظنان أن مصر تكية لهما، ينهبان أموالها ويهينان أهلها دون أن يعترض تصرفاتهما أحد. وقد ظل هذا الوهم مسيطرا عليهما حتى حدثت حادثة أكدت لهما أن المصريين لم يكونوا مستسلمين، بل كانوا متحفزين ومترقبين. ففي يوم من الأيام توجه والي يدعى حسين بيك الشفت، وهو من الولاة الذين كانوا يعينون للولاية على المناطق المختلفة، توجه هذا الشفت ومعه جنوده إلى حي الحسينية، وأخذ في السؤال عن منزل شخص يدعى الشيخ أحمد سالم وصناعته جزار، حتى اهتدى إليه. وهناك إذا بيت أحمد سالم جزار مكر عنيد. يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد، أحمد سالم، اطرق الباب جندي من اجل اسمع. مين اللي بيخبط؟ انزل شيخ احمد من اجل كلمات خصوصية. حاضر حالا. قلتكم اعمل استعدادات قبل الهجمات. نعم افندم، يلزم خدمة؟ طبعا يلزم خدمات، خدمات بسيطة. جنابك الشيخ احمد سالم الجزار؟ ايوه انا احمد سالم الجزار بشحم ولحمه. ممكن يقول جنابك من شان ايه ما بيدفع اموال حكومات؟ مين قال ما دفعتش؟ انا دفعت. ايه حدفع تاني؟ يعني ايه دفعت؟ دفعت يعني دفعت، مش فاهم دفعت يعني ايه؟ معنات كلمات انا كذاب؟ كذاب اشر؟ والله ما اعرفش بقى، انا دفعت وخلاص. انت هتفتح لي محضر؟ حيث أنت عنيد لازم ادفع مرات ثانية أموال حكومات، فهمان؟ ايه هدفع تاني؟ ومنين حكيب لكم تاني؟ ما في فايدة في مناقشات، إن لم ادفع نوقع عليك حجوزات في نفس اللحظات. بقولك دفعت ومش هدفع تاني، واعمل زي ما انت عايز. إذن خشوا جنود، لموا المفروشات، اجمعوا المصوغات من الحريمات. زي الكلام ده، انت فين انت؟ ايه يا فوضى؟ صص خرسيس؟ ما خرسيس اللي انت، تفهم الحكاية زيطة يعني؟ انا بحذرك قدام اهل الحتة كلهم، اذا مسيت بيتي بسوء مش هيحصل لك طيب، فاهم؟ ما بنفهم كلام فلاحين، خشوا حالا. وألقى الجنود القبض على أحمد سالم ودخلوا الدار ونهبوا كل ما فيها، وما لم يستطيعوا حمله أفسدوا، حتى المصاغ من أيدي النساء نزعوه وسلبوه. وما أن انقضى النهار وجاء الليل حتى كانت القاهرة كلها على علم بما حدث، وذلك لأنه كان من عادة الأهالي التجمع في المقاهي كل ليلة، يستمعون خلالها إلى الراوي يقص على أنغام ربابته مغامرات عنتر وأبي زيد والزنات خليفة. أما في تلك الليلة فقد خالف الراوي عادته، فلم يلقي عليهم من قصائده المعتادة، ولكنه روى لهم ما حدث خلال النهار في حي الحسينية. اطلع بالشاي من عندك. بعد الصلاة الزين هادي العصال الدين، بعد الصلاة الزين هادي العصال الدين، احكي لكم يا سامعين عالحكم والطغيان، عالحكم والطغيان. صلاة النبي او كده فيه والي اسمه الشيف زيه في حياتي ما شوف، فيه والي اسمه الشيف زيه في حياتي ما شوف، وعن مصيبه عرف اللي هقوله الآن، اللي هقوله الآن. من بعد عصر اليوم الشفت شن هجوم، من بعد عصر اليوم الشفت شن هجوم، على بريء مظلوم من غير سبب وبيان، من غير سبب وبيان. وقال له ادفع مال كتير قوام في الحال، وقال له ادفع مال كتير قوام في الحال، رد المعلم قال ما دفعت لي يا زمان، ما دفعت لي يا زمان. ربنا عالقاضي. صلاة النبي يا صلاة النبي. الشفت رد عليه لازم فلوس يا دي، الشفت رد عليه لازم فلوس يا دي، والأمر مش يعصي لحسن يروح في لمان، لحسن يروح في لمان. المصري منه ما خافش وفي الكلام ما سألش، المصري منه ما خافش وفي الكلام ما سألش، وقال له ما بندفعش تاني لو انت شيطان، تاني لو انت شيطان. يا نور المصطفى. الشفت ما استناش عمر جنود او باش، الشفت ما استناش عمر جنود او باش، تنهب متاع وفراش ما تخلي شيء من صال، ما تخلي خلي شير من صار النبي يا صلاه النبي وده البر الامر يا كريم يا رب يا رب اطلع بالشام وبعد نهب الضار ركب المناصر صار وبعد نهب الضار ركب المناصر صار على قلوب من نار راح تحرق الطغيان يا رب يا رب يا وما أن عرف سكان القاهرة تلك القصة المؤسفة من الرواة حتى ثارت ثائرتهم وحضروا إلى الجامع الأزهر ومعهم طبول وبأيديهم نبابيت ومساوق. وبعد الصلاة اتجه المعلم أحمد سالم الجزار إلى الشيخ الدرديري، وقد اختاره بالذات لأنه كان من أخلص الناس لمصر ولأبناء مصر وأشجعهم على قول الحق، ولهذا آثره المواطنون بحبهم وتقديرهم، واتفقوا جميعا على إنذار الشفت برد المنهوبات، وإلا قاموا بعمل حاسم ضد الأمير ومن يشايعه. وعلم حسين بك الشفت بما اعتزمه الأهالي وعلى رأسهم الشيخ الدرديري، فبادر بالاستنجاد بسليم أغا مستحفظان ومحمد كتخدا أرناؤوت ليتصل بالشيخ الدرديري لإقناعه بتهدئة الحال، إلا أن الشيخ الدرديري ثار في وجههما قائلا: يظهر أنكم فاكرين أن المصريين ساكتين عن ضعف، لكن لا، أنتوا غلطانين، إحنا بكلمة واحدة هنخليهم يمحوكم من على وجه الأرض. كفاية بقى طول السنين اللي فاتت وأنتوا عمالين تمتصوا دمنا والشعب ساكت وصابر وأنتوا ما بتختشوش. قسما بالله إن ما كانت جميع المتهربات ترجع لصاحبها قبل المغرب سليمة وبالكامل ما هيحصل لكم طيب. وخضع الوالي لإرادة الشيخ الدرديري وتم كل ما هو مطلوب، فأعيد المنهوب وقدمت الاعتذارات. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة الشيخ الدرديري، وتأكد المصريون أنه الشخص الوحيد الذي يوثق في همته وفي صدق عزيمته. ومما حدث في هذه السنة سنة 1787 حادثة مولد سيدي أحمد البدوي بطنطا رضي الله عنه، فقد كانت من الحوادث البارزة التي زعزعت من كيان الحكم العثماني ورفعت من شأن الشعب المصري. ففي آخر أيام المولد مر موكب الزفة بشوارع طنطا وبسوق البلد. وما أن مر الموكب في سلام حتى حضر كاشف الغربية وكاشف المنوفية على جار العادة. ويبدو أن كاشف الغربية اعتمد على الرابطة التي تربطه بإبراهيم بيك الوالي، فأراد أن يبين لصديقه كاشف المنوفية مدى نفوذه وقدرته على استعباد الأهالي، فاستدعى واحدا من أعوانه وقال: اسمع انت، نهيب ان تفهم اقوال جنابنا من شأن تنفيذ عاجل. امركم، تفضل. نحن لاحظنا اثناء مرور زفات بالسوق وجود جمال من صنف عالي العلي. مظبوط يا فندم، دي موجودة من اول المولد. ولماذا لم اقل لي طاهر؟ نحن نريدك ان تعطي اعلان حالا من شان كل تاجير يدفع عن كل جمال موجود بالسوق نصف ريال. بس يعني ايه المناسبة؟ صص، مش يلزم مناقشة، دي اوامر. طب واذا ما دفعوش؟ في هذه الحالة اجمع اعوان من اجل هجمات سريعات على اشراف واجمع كل ما عندهم من جمال. طب بس هنعمل بيها ايه؟ نعمل بيها ايه؟ نبيعها ناخد ثمنها، فاهم افندم؟ فاهم. وتوجه رسول الكاشف الى سوق طنطا وابلغ التجار اوامره، الا انهم ابوا تنفيذها. وفي الحال حصل العزف، فاغار اعوان الكاشف على الاشراف واخذوا جمالهم، فذهبوا الى الشيخ الدرديري وكان هناك بقصد الزيارة، وشكوا اليه ما حل بهم، فامر الشيخ بعض اتباعه بالذهاب اليه، فامتنع الجماعة من مخاطبة ذلك الكاشف، فركب الشيخ بنفسه وتبعه جماعة كثيرة من العامة، ووصل الى خيمة كتخدى الكاشف وهو راكب على بغلته، ووقف قبالة الخيمة دون ان يترجل من على ظهرها. اسمع يا اخينا، بلغ الكاشف اني موجود هنا. نقول له مين يا فندم؟ قول له الشيخ الدرديري عايزك. اتفضل جوه، هو موجود. انا مش داخل، خليه هو اللي يجيني هنا. دي حاجة زالت عن حدها. قول لمولد يعمل الحكاية دي. مدام يا اخوها مش لاقي حد يوقفه عند حد. بإذن الله هتكون المرة الاخيرة. اهو جاي اهو. الله الله، ده جايب معاه حرس. مولانا شيخ درديري، اهلا وسهلا. اهلا ايه بقى؟ انتوا خليتوا اهلا ولا خليتوا سهلا؟ يبدو من لهجات ان مولانا غضبان، من اجل هذا نريدك ان تنزل من على ركوبك، ان تتفضل عندنا بالدار. انا مش نازل من على الركوبة ومش داخل دارك. لماذا شيخ درديري كل هذه الغضبات؟ تقدر تقول لي ايه العمايل اللي عملتوها النهاردة في السوق؟ تعني ايه شيخ درديري؟ يمكن تعني عصيان تجار عن دفع ضريبة؟ عصيان، وعلى فرض انهم عصوا اوامرك، فهل من حقك تسلط عليهم اعوانك عشان يسرقوا جمالهم؟ هذا اجراء ضروري من اجل حفظ هيبات. حفظ الهيبات، وهم اللصوص لهم هيبة عشان تحفظ. هذا كثير مولانا، هذه اهانة. متألم جنابك من الاهانة، مش متألم لخراب بيوت الناس. حرام عليكم، انتم مش خايفين من الله؟ مولانا انا صاحب سلطة في جميع جهات، من حقي افعل ما اشاء. ده كلام فارغ، لازم تعرف انك هنا لخدمة الشعب، وان ما كنتش هتؤمر اعوانك باعادة الجمال لاصحابها في الحال هخليهم يرغموكم على اعادتها. نحن لا نخضع لارادة فلاحي. انت هتخضع غصب عنك. خد فلاحي هالكرامتك. قبل ما تدور على الكرامات نشف دمك اللي سال، وهو كله من ده. معلوم لازم كده. ولما عاين خدام الكاشف ضرب سيدهم، هجموا على العامة بنبابيتهم وعصيهم، وقبضوا على السيد احمد الصافي تابع الشيخ وضربوه عدة نبابيت، فهاجت الناس على بعضهم، ووقع النهب والسلب في الخيم وفي البلاد، ونهبت عدة دكاكين. فلما راق الحال اسرع الشيخ بالرجوع الى مكانه. بعد ذلك ركب كاشف المنوفية وحضر الى كاشف الغربية، واخذه وحضر به الى مقر الشيخ، وقدم له الاعتذارات على ما حدث، واتفقوا على المنادات بالامان. وحادثة اخرى كان لها اثر كبير في حياة المصريين، الا وهي حادثة الجمرك. ففي يوم من الايام أشيع أن القبودان حسن باشا قادم لزيارة مصر، وكان ذلك الخبر مصدر خوف تسرب إلى نفس إبراهيم بيك، لأنه كان قد أخذ من التجار في العام الماضي مبلغا كبيرا من حساب الباشا. فلما حضر وطالبه بذلك المال زعم أن التجار ماطلوا وسوافوا ولم يدفعوا من الباقي عليهم شيئا، ولذلك استدعاهم حسن باشا وطالبهم بما عليهم. فلم يزالوا يسوفونه ويعتذرون إليه. فلما ألح عليهم عقدوا اجتماعا تناولوا فيه هذه المشكلة. اتفقوا في نهايته على أن يتوجه شبندر التجار لمقابلة إبراهيم بيك لمعرفة رأيه النهائي. شفت إبراهيم بيه إزاي الباشا مصمم على ضرائب الجمرك؟ صاين جناب الشبندر، صاين. أصاين؟ أصاين إزاي بس؟ ده كل يوم بيبعت لنا إنذار شاك. اترك لي فرصة من أجل الحديث معه أفندم. وأكتر من كده فرصة؟ شهر وزيادة هو وأنت ساكت، والآخر بعت لنا واحد من المعينين بتوعك تطالبنا بدفع الضرائب. هذا إغراء شكلي يا فندم، لابد منه. لابد منه؟ ليه بقى؟ لأني في مركز حرج جدا أفندم، واضطررت إلى تنفيذ أوامر الباشا حتى لا أثير الشبهات. معقول أفندم مش كده؟ طب وإحنا مالنا بس؟ ما تصرحوا بالحقيقة وتقولوا إنكم خدتوا الفلوس. سوس سوس، لا ترفع صوتك يا فندم، اعمل معروف شهبندر عظيم. اعمل معروف انت وخلصنا. مصري طول عمره كريم يا فندم، وعشان خاطر ذقني ما توزع هذا السر يا فندم فتسبب لي فضيحات. طب وايه اللي نعمله دلوقتي؟ دبرنا. في عندي افكار لطيفات يا فندم تنقذكم من الورطات. اتفضل يا سيدي اتفضل. ما في مانع عندي ان جنابك اجمع من التجار تبعك هذا المبلغ مرة تانية تفندم من شان اسكت الباشا. معنى كده ان المبلغ الاولاني راح علينا؟ ما بنقصد انه راح افندم، في ذمتي، في ذمتي انا افندم. هذا السر، هذا السر شهبندر العظيم. في ذمتك؟ شل الله ذمتك. ورفض التجار دفع ضرائب الجمرك مرة ثانية الى الباشا، ولذلك رفع الباشا قضية مستعجلة طالب فيها بإرغام التجار على الدفع. وفي يوم الجلسة اجتمع التجار والأعيان ورجال الدين وعلى رأسهم الشيخ الدرديري، كما أقام الباشا من جهته وكيلا. وافتتحت الجلسة وبدأت المناقشات. سكوت. زي الكلام ده، زي الكلام ده. مادام هو قبل عن طيب خاطر ان ابراهيم بيه ينوب عنه، فيكون فعل الوكيل كالاصيل تماما في كل الامور، كل شيء اداريه او سياسيه او ماليه. مظبوط كلام. تقصد ايه يا حضرتك الشيخ؟ يعني التجار غير ملزمين بدفع اي مبلغ للباشا، وليس للباشا حق مطالبته، وعليه اذا شاء انه يطالب فعليه انه يطالب وكيل ابراهيم بيه. هذا رأي من حيث الشرع، ولفضيلة القاضي الرأي الأخير. يا أخي الشيخ الدرديري، يا أخي الدرديري، الدرديري نظير الحق، يا أخي نظير الحق. وصدر الحكم، صدر الحكم بأنه ليس للباشا حق مطالبة التجار ووجوب مطالبة إبراهيم بيك، وأن إرغامهم على الدفع ليس له أي صفة شرعية. وبذلك انتهت القضية، وكان النصر فيها حليفة تجار مصر. وفي الواقع أن الشعب لم ينتصر على الولاة والحكام في هذه القضية، فقد انتصر عليهم في قضايا أخرى كثيرة قبل ذلك، إذ كانت القضية التي رويناها لكم قام بها جماعة من الناس. أما القضية التي سنرويها الآن قام بها فرد واحد وانتصر. وتتلخص القضية في أن واحد من الأمراء كان في خلاف مع أحد أولاد البلد الفقراء لرغبة في اغتصاب وقف له بدون وجه حق، ورفع ابن البلد قضية حكم له فيها، وظن الأمير أنه من القوة بحيث يستطيع الثورة على القانون، مستكثرا على نفسه الخضوع لحكمه من أجل رجل ضعيف فقير. وبذلك أصبحت المسألة معلقة على انتصار القانون أو طغيان القوة، وكادت تحدث حوادث خطيرة، لأن النية كانت متجهة لقتل الأمير الطاغية، وأدرك بعض الأمراء ما اعتزمه الشعب وتأييد العلماء له، وخافوا من تطور الموقف مما قد يهدد مصالحهم ومستقبلهم، فسعى بعضهم لمقابلة الشيخ الدرديري لإيقاف هذا التيار الجارف. اطمئن شيخ درديري، اطمئن شيخ درديري، كلام أمراء تمام. أنا آسف جدا لأنه ثبت أنكم ما بتتمسكوش بكلامكم. نويدكم أنه مش يرجع في أقوال، وإذا رجع قول لي. وافرض أنه مت والموت علينا حق، مين اللي حيذكرك بوعدك؟ مظبوط، لكن ازاي نخرج من هذا المأزق؟ بحل واحد مفيش غيره. قولوا بسرعة. والله على جميع الأمراء انهم يوقعوا على وثيقة ينص فيها على خطأ الأمير، ويتعهدوا كلهم باحترام ما يقضي به القانون ويحتمه العرف. لكن أفنزي، دي شروطنا لتهدئة الحالة، وإلا فإحنا غير مسؤولين إذا تحرج الموقف. ايه رأيك؟ موافق شيخ درديري، موافق. وتحررت وثيقة بالحق المكتسب، واشترط على الحكام والأمراء بوجوب احترام القانون، وبذلك انتصر الحق على الطغيان. وأخيرا فإني أعتقد بأن ذلك الوعي لا بد وأن يكون له أثره في يوم من الأيام، فتتحرر مصر بإذن الله من كل نفوذ أجنبي غريب عنها، ويكون الأمر والنهي آخر الأمر بيد أبنائها. هذا هو أملي وأمل إخواني في هذه السنة، سنة 1787. وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1787 كما رواها المؤرخ المصري الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي. كتب هذه الحلقة من أيام زمان أحمد محمد يوسف، وقدمها سعد لبيب. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.